Caletel Georidatel Curietel Jerobia, Angiore, in al Majusal Istujari, il Munadamatel Madaniate Democratia, fi Kimson, wal Mualaf, min Ehada Ashura Munadamatan Madania, wa Istimaia, fi Madinati Kimson, bi Muafasti Kyongsang Ashumalia, wa Kairaho Munal Munadamat, Akadatel Istimaa bi Shumha, tutu al Nashkisat, fi Kimson, Yamalushin min Ashur al Hali. وطلبت الحكومة ووزارة الدفاع بإلغاء خطة نشر الساد على الفور. وقبل ذلك أصدر أكثر من 150 شخصا من مسؤولي المؤسسات والمنظمات في مدينة كيمتون بيانا ضد نشر الساد.